بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، وصلنا في الدارمي إلى الباب 35 من كتاب الطهارة، والحديث 733. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ويل للأعقاب من النار. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جعفر هو ابن الحارث عن منصور عن هلال بن إساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. نعم. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذين لا يصل الماء إلى أعقابهم أو بطون الأقدام ويل لهم من النار، فهذا دل على أن الأمر شديد وأن فيه تشديد وأن ترك الأمر أشد من فعل النهي. فهنا يقول ابن عمر: مر بنا عليه الصلاة والسلام ونحن في غزاة، وهو معنا لكن كان في آخر الجيش، وقد أرهقنا العصر أو أرهقنا العصر، يعني خفنا أن يتأخر العصر، ونحن نمسح أعقابنا بالماء. فأمر منادي أن ينادي: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ويل للأعقاب التي لم يمسها الماء، وبطون الأقدام التي لم يمسها الماء، ويل لها من النار. وهذا فيه أن هذا كبيرة وأمر شديد. ثم قال: أسبغ الوضوء. وهذا فيه تفسير الإسباغ. هذا فيه تفسير الإسباغ، وهو أن الإسباغ ما هو؟ لما قال ويل للأعقاب ثم قال أسبغ الوضوء، معنى أن الإسباغ هو تعميم العضو، تعميم العضو بالماء وإسالة الماء عليه، هذا هو الإسباغ، أن يعم العضو الماء جميع العضو. نعم. أخبرنا هاشم بن القاسم قال أنبأنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال كان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة ويقول أسبغ الوضوء. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ويل للعقب من النار. قال أبو محمد: هذا أعجب إلي من حديث عبد الله بن عمرو. نعم. باب في مسح الرأس والأذنين. أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت أو كالذي صنعت. نعم. هذا باب في مسح الرأس والأذنين. أما مسح الرأس والأذنين فهو من أركان الوضوء، لأن الأذنان من الرأس، لأن الأذنين من الرأس وليست من الوجه، فلذلك هي تمسح ولا تغسل. لو كانت من الوجه لكان حقها الغسل، لأن حق الوجه الغسل، لكنها من الرأس فكان فرضها المسح، ويكون حدود الوجه إلى البياض الذي دون الأذنين، البياض الذي بين اللحية وبين الأذن، هذا حدود الوجه، البياض نفسه وليست اللحية. والرأس يمسح مرة واحدة، ولكن يحرص على التعميم كما كان عليه الصلاة والسلام يبلل يديه ثم يقبل بهما ويدبر، أو يدبر ويقبل، يعني يذهب إلى قريب من الرقبة من الخلف ثم يأتي إلى الجبهة يعمم الرأس بيديه. والأذنين أيضا من الرأس فتمسح، ومسحهما كما قال هنا في حديث عثمان الظاهر والباطن. وجاءت طريقة المسح أن يبلل الإبهام والسبابة أو السباحة، ثم يدخل السباحتين داخل الأذن وينظف الغضاريف التي في الصماخ، الغضاريف هذه التي في الصماخ يجتمع فيها الأذى، وكذلك أول الأذن، والإبهام يفرك بها ما خلف الصماخ، وهذه كل منطقة هذه فيها غضاريف وتجاويف تجمع الوسخ تجمع التراب والغبار، فهو يفرك هذه وهذه مرة واحدة، الباطن والظاهر. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت أو كالذي صنعت. نحمد الله على الإسلام وعلى الطهارة. نعم. باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ لرأسه ماء جديدا. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حبان قال حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالجحفة فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه ثلاثة، ثم مسح رأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما، ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو محمد يريد به تفسير مسح الأول. وش مراد الدارمي؟ قال أبو محمد ثم يريد به تفسير مسح الأول. مسح الأذنين. لا، لما قال هنا ثم مسح رأسه في الحديث وغسل رجليه حتى أنقاهما، ثم قال مرة ثانية ثم مسح رأسه، فقد يفهم القارئ أنه مسح رأسه مرتين، أنه مسح رأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما ثم رجع ومسح رأسه، وهذا ليس مراد في الحديث، وإنما مراد الراوي أنه يفسر المسح الأول كما قال الدارمي، أن الثانية الجملة الثانية ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه يفسر به الجملة الأولى، وأنه مسح رأسه بماء جديد، وهذا هو اللي بوب عليه الدارمي أن يأخذ لرأسه ماء جديد غير اللي في فضل يديه، غير البلل اللي في يديه يبلل يديه مرة أخرى، وكذلك الأذنين إن تيسر يأخذ له ماء جديد أحسن، وإذا كان الماء الذي مسح به الرأس كثير أو اليدين مبلولة يكفي. نعم. باب المسح على العمامة. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قيل لأبي محمد تأخذ به؟ قال إي والله. إي والله. هذا لأن أهل المدينة يقولون ما في مسح على العمامة، ولكن الحديث ثابت هنا من طريق عمرو بن أمية الضمري، ولذلك سئل الدارمي أتأخذ به؟ قال إي والله، يحلف على هذا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين وعلى العمامة، ولكن ليست عمائمنا هذه المفتوحة سهل رفعها وسهل خفضها، هذه عمائمنا هذه مفتوحة وسهلة، إنما المراد العمائم التي يشق نزعها، حمك الله، العمائم التي يشق نزعها التي تكون مشقة نزعها كمشقة نزع الخف. الخف الآن فيه مشقة أنك تنزعه لأجل تغسل، فلذلك جاءت الرخصة أنك تمسح، فكانت عمائم العرب مشدودة حتى من تحت الحنك، وكانت ميزة عمائم العرب التحنيك والشد، مشدودة ليست كذا، فيكون نقضها صعب وفيه مشقة فيمسح عليها، مثلها الآن بعض الكبار السن في الشتاء يلبسون قلنسوة كذا في الشتاء وتكون مشدودة عليهم، وأحيانا ما يخرج إلا عينيه، ويكون يضع فوقها رأسه يخاف في البرد أنه لو كشف رأسه، خاصة إذا كان رأسه في عرق ثم كشف رأسه أنه يلفحه البرد، فيكون مشقة عليه خاصة في البر، فهذا لا بأس أن يمسح إذا كانت مشدودة وفي مشقة في نزعها، لا بأس أن يمسح، لكن تكون عامة محيطة بالرأس ومشدودة، مثلها مثل الخف، مثلها مثل المرأة التي تشد ظفر رأسها، المرأة اللي قرونها مشدودة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم تنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا بأس أن تفيض الماء من فوقه، لأن نقض القرون والجدائل هذا صعب، فيه يعني مشقة، والإسلام فيه رخصة، الله عز وجل يريد أن يرفع الحرج عنا، هذه العمائم التي يمسح عليها. وين مسح مع الناصية بعد مع العمامة، يعني كان طرف من الرأس مع العمامة، فهذا أجود أن يمسح على الناصية والعمامة، وهذا جاء فيه حديث. نعم. لا، العمائم هذه إنما هي رخصة على الرأس بدل الرأس. نعم. باب في نضح الفرج بعد الوضوء. وأنا لعلنا نتأكد مسألة اشتراط الطهارة هذه، بس اللي يعرف أنها هي رخصة على الرأس. نعم. باب في نضح الفرج بعد الوضوء. أخبرنا قبيصة قال أنبأنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح فرجه. هذا في فهمين، فهم الدارمي أنه نضح فرجه بعد الوضوء، يعني إذا استنجى ينضح، يعني يستنجي، معناه نضح الفرج يعني استنجى، هذا أحد المعاني، ويكون فيه تقديم وتأخير، يكون النبي عليه الصلاة والسلام نضح فرجه أي استنجى ثم توضأ مرة مرة. وفي الفهم الثاني اللي فهم الدارمي أنه ينضح بعد الوضوء من دون مس، وهذا فيه إزالة الوسواس، فيه إزالة الوسواس اللي معه وسواس، كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أحد إذا صح هذا الحديث، اللي معه وسواس أو يخاف أن يكون معه وسواس إذا توضأ يرش رش خفيف في إزارة، في داخلة إزارة. ولكن الأظهر أن هذا في الاستنجاء. نعم. باب وفي جواز الوضوء مرة مرة. باب المنديل بعد الوضوء. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت ميمونة خالتي عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان يؤتى بالإناء فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه وسائر جسده ثم يتحول فيغسل رجليه ثم يؤتى بالمنديل فيضعه بين يديه فينفض أصابعه ولا يمسه. عليه الصلاة والسلام ما كان يعني يفضل المنديل، لأن الماء هذا ماء عقب عبادة والوضوء عبادة كما تقدم، الطهور شطر الإيمان، فكان يبقي الماء على جسده فيؤتى بالمنديل فلا يمس أو لا يريده وينفض يديه، يكتفي بالنفض ينفض يديه هذا بعد. أما طريقة غسل الجنابة سيأتي، إنما أراد هنا مسألة المنديل بعد الوضوء، وإن كان عند الترمذي إن عنده منديل يستخدمه بعد الوضوء، لكن هذا أقوى وأجود أنه لم يريد المنديل. نعم. باب في المسح على الخفين. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ فقلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم. حديث المغيرة هذا أيضا أصل في باب المسح الخفين، حديث المغيرة أصل في باب المسح الخفين، والمسح الخفين تواترت عن 40 أو 70 من الصحابة، ومنهم من لم يسلم إلا بعد المائدة كجرير، ولذلك كان يعجبهم حديث جرير، لأن أهل العراق شوشوا وقالوا إنما المسح الخفين قبل نزول المائدة، وقد أنزل الله المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله وأرجلكم إلى الكعبين، ما عاد في مسح، إنما رخصة في أول الإسلام. لكن جرير بن عبد الله روى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين، فقالوا لعل هذا قبل نزول المائدة، قال أنا أصلا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، هو ما أسلم إلا في حجة الوداع بعد نزول المائدة، فكان يعجبهم حديث جرير. وحديث المسح الخفين تواتر معنوي، يعني قرابة 40 أو 70 من الصحابة كلهم رووه، ولذلك هو الآن أصبح من يكتفي كتب العقائد، لأن هذا صار شعار لأهل السنة إنهم يمسحون على الخفاف، خلافا للشيعة والروافض والخوارج وبعض المتكلفة والمتنطعة ما يمسحون، نحن نمسح الخفاف، لكن نحن أيضا لا نتكلف أن نلبس لأجل أن نمسح، ولا نتكلف أن نخلع لأجل أن نغسل، وإنما إن كان الأرفق بنا المسح مسحنا، وإن كان الرجلين مكشوفة فالغسل هو الأصل، إنما هذا رخصة، والغسل غسل الرجلين هو العزيمة، نحن لا نتكلف الخلع للمسح ولا الخلع للغسل ولا اللبس للمسح، ولكن ليس في قلوبنا حرج من المسح الخفين، والله عز وجل قد شرع ما هو أرفق من هذا، وهو التراب، الإنسان يضرب بيده ضربة في التراب فإذا هو قد ارتفع حدثه، ضربة واحدة على التراب فإذا هو قد ارتفع حدثه، والله عز وجل يشرع لخلقه ما يشاء، وقد رفق بهذه الأمة. لكن من أعظم شروط المسح الخفين، ولذلك حديث المغيرة هذا أصل، أعظم شروط المسح الخفين اشتراط الطهارة قبلهما، قال دعهما فإني، الفاء هنا بمعنى اللام، لام التعليل، أي لأني أدخلتهما طاهرتين، فدل على أن هذا شرط، أنك ما تمسح إلا إذا أدخلتهما طاهرتين، ولا بد من الطهارة الشرعية. أما لو كانت الطهارة اللغوية كما لو غسلت اليمنى ثم لبست وأنت ما أكملت الوضوء ما تعتبر أدخلتهما طاهرتين، لأنك أدخلتهما طاهرتين في اللغة أو في يعني مغسولة، لكن الطهارة الشرعية ما يكون اسمك طاهر إلا إذا اكتمل الوضوء، فلذلك ما تلبس الخفاف إلا بعدما تكمل الوضوء، ما تلبس اليمنى ثم تلبس اليسرى بعد الغسل. نعم. باب التوقيت في المسح. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني المسح على الخفين. هذا من الأشياء اللي أيضا مهمة في مسح الخفين، ومن الأشياء التي خالف فيها مالك وأهل المدينة، فإن مالك رحمه الله وأهل المدينة في باب المسح الخفين في فرق بينه وبين الحديث في تقريبا 5 أو 6 مواضع، مثل مسح العمامة ومثل التوقيت ومثل أشياء كثيرة لا يشترطونه أو لا يجيزونه، لكن الصواب الله أعلم هو التوقيت، لأنه جاء في حديث صفوان بن عسال المرادي المدحجي، وجاء في حديث علي بن أبي طالب، وجاء في حديث كثيرة التوقيت، فهو 3 أيام ولياليها للمسافر، رخصة على رخصة، هو أصل المسح رخصة ثم المسافر زيد له، وتبدأ المدة من المسح، إذا مسحت بدأت المدة، ويوم وليلة للمقيم. عاد فيه تفاصيل لو سافر ثم أقام أو أقام ثم سافر والمدة ونحو ذلك، لكن هذا التوقيت، وبعض الناس ينسى، وهذه أكثر ما يعيدون الصلاة لأجلها، بعض الناس ينسى الشراب أن انتهت المدة فيصلي بها، فهذا لابد أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأن خلاص رخصة وانتهت. نعم. باب المسح على النعلين. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال رأيت عليا توضأ ومسح على نعلين فوسع، ثم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. قال أبو محمد هذا الحديث منسوخ بقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني هذا أحد الأوجه في الحديث، لكن أول شيء النعلين ننظر ما هم النعلين، يعني هذا الآن إنما هو حكاية فعل، وحكاية الفعل تراها صعبة خطيرة، لأنك لابد أن ترى بنفسك ما الذي حصل. احتمال أن النعلين التي لبسهما علي أن تحتها جوارب، فيكون مسح على النعلين مع الجوارب، وهذا احتمال قوي خاصة في العراق وبرد العراق ما يكتفوا بالنعلين. احتمال أن النعلين هذه واسعة بحيث أنه صب الماء وعمه كما قال هنا مسح ووسع. احتمال أنها مشدودة شد عنيف، بعض النعلين يكون لها مثل حزام من الخلف ومشدودة بحيث يشق نزعها، فعلي تأول وجعلها كالخف وإن كان مكشوف بعض الشيء، ولذلك هذا اللي قال فيه الدارمي أنه منسوخ، النعل التي لا تعم القدم ما يمسح عليها الآن، لأن الرخصة إنما في المشقة والنعال لا يشق نزعها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للمحرم أنه لا يحرم في الخفاف وإنما يحرم في النعال، أما الخفاف لا يحرم فيها. فالمراد هنا إن هذا ليس على وجهه إلا على هذا الاعتبار، يجوز أن تمسح النعلين إذا كانت مشدودة وتحتها جورب وتمسح على الاثنين ويبقى عليك، فإذا خلعت النعل انتهت المسح، أو إذا كانت واسعة وغسلت حتى لو رجلك داخل ودخلت أصابعك وغسلت وعممت الرجل لا بأس، أما نعل يسهل نزعها ولا تعم القدم وتمسح لا، هذا لا نعرفه حتى عند من قالوا بالنعال. ثم قال علي هذه الكلمة العظيمة أن الدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع، وإلا باطن القدم أولى أن يمسح من ظاهرها، لأن الباطن هو اللي يباشر الأذى ويباشر الوسخ والتراب، والظاهر اللي هو عرش القدم اللي فوق ما يأتي شيء. نعم. باب القول بعد الوضوء. أخبرنا عبد الله بن زيد قال حدثنا حيوة قال أنبأنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه فقال من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال عقبة فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان تجاهي جالسا أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت: وما ذلك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء أو قال نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيهن شاء. نعم، هذا الحديث أيضا في مسلم، أنه قال عقبة: كنا نتناوب الإبل، الصحابة رضي الله عنهم ما كان لهم أحد، وهنا بيّن أن هذا كان في غزوة تبوك، فكان الصحابة يتناوبون، ناس يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم وناس يحفظون الإبل، وإبل الجيش كثيرة، عثمان لوحده جهز 1000 من الإبل، وتحتاج إلى من إذا ارتاحوا من يرعاها وينتبه، فكانوا يتناوبون. فكان النوبة على عقبة بن عامر الجهني القضاعي رضي الله عنه، فلما انتهت نوبته جاء مباشرة يريد أن يسمع الخير، شوف كيف يعملون هكذا وهكذا، دائما سبحان الله الصحابة كل ما تنظر فيهم. فجاء وجلس وكان عمر أمامه وما انتبهوا، فسمع هذا الحديث فقال: الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون العمل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام إذا استقلت الشمس، معنى استقلت ارتفعت، يعني خرج وقت النهي وارتفعت، وكل ما تكون أرفع كل ما يكون صلاة الأوابين، وتوضأ وأحسن الوضوء وصلي 2 ركعة، لا يحدث نفسه كما في حديث عثمان: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ففرح عقبة فرح شديد بهذا، أن هذا يعني عمل يسير وأجر عظيم، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال عمر: تعجب من هذا اللي قبله أعجب وأعجب. فقلت: وما ذاك بأبي أنت أمي؟ القوم عندهم رغبة في العلم والعمل. قال: إنه قال قبل أن تأتي: من توضأ فأحسن وضوء، وما ذكر 2 ركعة، لكن قال: ثم رفع بصره أو نظره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده تحارب الغلو ورسوله تحارب الجفاء. فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيهن شاء. هذا أعجب وأعجب، فضل الله واسع. نعم. باب فضل الوضوء. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الله عن عاصم بن سفيان أنهم غزوا غزوة السلاسل فرجعوا إلى معاوية رضي الله عنه وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهما، فقال أبو أيوب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم. نعم، غزوة السلاسل أو ذات السلاسل مشهورة، وكان قال رجعوا إلى معاوية رضي الله عنه وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر في غزوة ذات الصواري، غير السلاسل هذه، غير ذات الرقاع، ذات الرقاع في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك اللي كانت في أميرهم عمرو بن العاص. المراد أن أبو أيوب وعقبة كانوا اجتمعوا، فحدث أبو أيوب الحديث وقال: أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. والمراد الله أعلم هنا الصغائر، والكبائر لا بد لها من توبة. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال: حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا أيضا فيه فضل الوضوء، أنه يكفر، ولذلك يحرص عليه العبد. العين الآن ترى من الصغائر ما ترى، فإذا غسلت تخرج ذنوب العيون مع آخر قطر الماء، واليد قد تبطش وتضرب وتمد فتخرج الذنوب حتى من تحت الأظفار، وكذلك الأذن، وكذلك الرجل، وكذلك الفم. فهذا كله إن شاء الله الوضوء يغسل، لكن يغسل الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. جعل الله المكفرات رحمة للناس. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، قال أما تسألني لما أفعل هذا؟ قلت له لما فعلته؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء وصلى الخمس تحاتت ذنوبه كما تحات هذا الورق. ثم قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى قوله ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. سلمان رضي الله عنه معه أبو عثمان النهدي، فكان سلمان يصف ما رآه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ غصنا يابسا فحته حتى خرج الورق كله وتساقط وبقي الغصن لا ورق فيه، فقال لم تسألني لما فعلت هذا؟ فلما سأل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وقال إن المسلم إذا توضأ وأحسن الوضوء. شوف كل الخير مربوط بالإحسان، الله مع المحسنين. أحسن الوضوء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن الوضوء، من أحسن الصلاة، من أحسن الصيام، من أحسن الذكر، كل شيء لابد من إحسان، وعلى قدر ما تحسن العمل يحصل لك الثواب. ولذلك متى ذكر الله هذه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ السابقين، أي ذكرها في جزاء السابقين لما ذكر الجنة الأولى، الجنتين الأوليين، وفضلها على اللي بعدها، قالوا من دونهما جنتان، فذكر الأوليين العليين ووصفها شوق عبادة لها، ثم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لها معاني كثيرة. أول شيء الإحسان الأول من الله، والثاني من الله، الله الإحسان إليهم أولا وآخرا، لكن من معانيها أنهم أحسنوا العمل فأحسن لهم الثواب. ثم قال ومن دونهما جنتان، على قدر ما ينقص إحسانك ينقص ثوابك، فمن أراد أن يكون الله له كما يريد فليكن مع الله كما يريد الله. ثم قرأ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وش بعدها الشاهد؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. باب الوضوء لكل صلاة. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، فلما سئل عن أنس عن نفسه وعن من كان مثله أو بعض الصحابة قال كان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. فالوضوء لكل صلاة أطهر وأفضل وأجود ولا يحافظ عليه إلا مؤمن، والوضوء شطر الإيمان وفيه الفضل اللي سمعتم، ولكن الواجب عند الحدث فقط، أما هذا أفضل. ولذلك ذكر الباب اللي بعده. نعم. باب لا وضوء إلا من حدث. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في صلاته حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أو لم يحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. هذا فيه دليل أنه ما في وضوء إلا من حدث، والحدث هذا ليس بالشك وليس بالوسواس وإنما بالحواس، ليس بالوسواس وإنما بالحواس، حتى يسمع أو يشم، يسمع صوتا أو يشم ريحا، لأن الشيطان تلاعب بابن آدم، ولا يحارب الشيطان مثل العلم. تجد الآن اللي معهم جهل معهم وسواس يضحك عليهم الشيطان في النية وفي الوضوء، ودائم رايح دائم جاي ودائم ثيابه غرقانة من الماء ودائم يضحك عليه الشيطان يلعب عليه، ما يحارب الشيطان مثل العلم. فإذا قالك الشيطان انتقى وضوءك قل لا ما سمعت ولا شممت، فهذا يدل على أنه لا وضوء إلا من حدث، هذا الواجب. وأما الفضل فيتوضأ لكل صلاة. الآن بدأ في نواقض الوضوء ونتركها إن شاء الله الغد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.